إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فدخل المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. في هذا الحديث العظيم يبين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا أحسن الاستعداد للقاء فهو زائر الله رب العالمين، وفيه دلالة على أن الإنسان إذا كان قد أحسن الاستعداد للقاء فهو في اللقاء أحسن، لأنه توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فأنزله الله رب العالمين منزلة الزائر، وأكرم الله رب العالمين وهو المزور زائره بإكرام لا حد له ولا يعلمه إلا هو. ومفهوم هذا الحديث العظيم أيضا أن من لم يتأدب في الزيارة لبيت الله رب العالمين فلا إكرام له، لأن الله جل وعلا جعل لبيوته التي هي في الأرض مساجده، جعل الله رب العالمين لها قواعد وأحكام وآداب، قواعد وأحكاما وآداب ينبغي أن يلتزم بها كل داخل إليها وزائر لها. حتى ولو كان في الصلاة فإن من أساء الأدب عاقبه الله رب العالمين عقابا شديدا، وآية ذلك وعلامته ودليله أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رب العالمين وجهه إلى وجه حمار أو صورته إلى صورة حمار؟ والحمار كما تعلم طويل الأذنين، فإذا ما قام فلان بجوارك ثم رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو في السجود، فحري بك أن تجد مس طول أذنيه في جسدك. وقد دخل وهو فلان أفندي أو فلان بيه، فإذا هو حمار أفندي أو جحش بيه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رب العالمين وجهه إلى وجه حمار أو صورته إلى صورة حمار؟ لأنه لم يلتزم ما جاء به النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدب ينبغي أن يكون عليه في ائتمامه بإمامه الذي نصبه الله رب العالمين بين يديه لكي يأتم به، فلا يسبقه في رفع ولا في خفض ولا في ركوع ولا في سجود. فإذا أساء الأدب فهذا الوعيد الشديد من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يرفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو في السجود عامدا في بطلان صلاته عند الآئمة قولان. فبعضهم يقول: إذا رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو في السجود فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام حتى يكون متأخرا عنه، فإن فعل ذلك فهو آثم لسبقه للإمام وصلاته صحيحة. وأما القول الآخر فهو أن كل محظور في الصلاة تعمد المصلي فعله فهو مبطل لصلاته لا محالة، وعليه فمن تعمد رفع رأسه في الركوع أو في السجود قبل إمامه فصلاته باطلة على أظهر قولي العلماء في هذه المسألة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن آدابا للمساجد ينبغي أن تراعى، وأن أحوالا فيها ينبغي أن تلتزم، وأنه لا يشفع للإنسان في ذلك أن يكون في الصلاة. حتى إن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقول: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، يعني لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو ليصيبنهم الله رب العالمين بالعمى كما عميت قلوبهم عن اتباع الله رب العالمين في أحكام كتابه وعن النبي الكريم في أحكام سنته، فكان الجزاء من جنس العمل، فليعمهم الله رب العالمين عما حسيا ظاهرا. لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء إلى في الصلاة إلى السماء أو ليخطفن الله رب العالمين أبصارهم. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. وأيضا في رفع الرأس إلى السماء بالبصر في أثناء الصلاة بالبطلان في الصلاة قولان لأهل العلم. فبعضهم يقول إنه إذا رفع رأسه إلى السماء ونظر إلى السماء بعينيه فقد تحول عن القبلة ولم يعد وجهه تلقاء القبلة، وإنما أصبح حلقه تلقاء القبلة، وهذا مخالف للتوجه للقبلة فصلاته باطلة. فهذا قول وهو ضعيف. وأما الآخر فمثل الذي مر سابقا من أنه فعل محظورا في الصلاة متعمدا، وفعل المحظور في الصلاة بعمد مبطل للصلاة. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا إذا ما دخلنا المساجد أن نحييها، ففي الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين. وهي سنة مؤكدة حتى في يوم الجمعة والإمام على المنبر، لما ورد في حديث مسلم رحمة الله عليه من حديث سليف الغطفاني عندما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة على المنبر فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سليف قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاض بأن على المسلم إذا دخل المسجد في أي وقت كان ولو كان وقت كراهة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين هما تحية للمسجد الذي دخل فيه. والله رب العالمين يتجاوز عنه، بل يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الرخصة في أن يصلي في وقت الكراهة بلا كراهة، لعموم قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يخرج حتى يصلي ركعتين. فهذا العموم قاض بأن يصلي الإنسان ركعتي تحية المسجد في أي وقت كان ولو كان وقت كراهة بلا كراهة. وعلى ذلك أدلة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنها أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه ركعتين في أي وقت شاء من ليل أو نهار، وهذا يدخل فيه وقت الكراهة بلا خلاف. وأيضا قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله رب العالمين لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله حتى يكشف الله رب العالمين عنكم ذلك. وذلك أيضا وارد في صحيح مسلم عن أم سلمة رضوان الله عليها أن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها يوما بعد صلاة العصر فصلى عندها ركعتين، فقالت: يا رسول الله تصلي في هذا الوقت وقد نهيتنا عن الصلاة فيه؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هاتان هما الركعتان بعد صلاة الظهر شغلني عنهما الوتد. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقضي النوافل الراتبة إذا ما مضت بعذر، كما فعل في هذا الحديث الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا أن الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة بلا كراهة، وهذا من احترام المساجد، وهو الأمر الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين. فهذه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي وقت دخلت فيه المسجد بحول الله رب العالمين وقدرته. وأما حديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدلنا على أمر يتورط فيه كثير من الناس، وذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، يكون في آخر الزمان أقوام يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. وهذا حديث حسن رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مخرج في صحيح ابن حبان رحمة الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه يشير إلينا منذ 14 قرنا من الزمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون في آخر الزمان أقوام يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظيفة المسجد لما دخل الأعرابي المسجد والنبي جالس بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتحى الأعرابي في المسجد ناحية فبال في المسجد، وقام إليه الأصحاب يزجرونه: ما هذا الذي تصنع في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إلا أن النبي الكريم وهو الرحمة المهداة والنعمة المستاة لم يرد أن يقطع على الرجل بوله حتى لا يضره ذلك، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله فتضروه. وأمر الرجل ضمنا بأن يتم البول في محضر النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفعا للضرر الحاصل له بقطع البول، ولو كان التنجيز لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من رفقه. فلما أن أتم الرجل بوله دعاه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجلسه بين يديه، ثم أقبل عليه معلما. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا بين أمرين: بين نجاسة حسية وقعت من هذا الرجل ببوله في مسجد النبي فينبغي أن يطهر منها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمرها يسير، فأمر النبي الكبير البشير النذير صلى الله عليه وسلم بذنوب بدلو من ماء فأريق وأهريق فوق البول فطهر المكان، وزالت النجاسة الحسية وبقيت النجاسة المعنوية التي هي نجاسة الجهل. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلما بنور العلم مزيلا لنجاسة الجهل من قلب الرجل ومن صدره: يا أخ العرب، إن المساجد لم تبن للبول ولا للقدر، وإنما بنيت للصلاة وذكر الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بأداة القصر والحصر هاهنا: إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. فلا يجوز بحال أن يكون في بيت الله رب العالمين شيء يخرج عن ذكر الله رب العالمين وعن الصلاة لله رب العالمين، لأن البيوت التي أذن الله رب العالمين أن ترفع إنما أمر الله رب العالمين برفعها حسيا ومعنويا، بأن ترفع بناء وأن يقام على شأنها إعلاء، وأيضا بأن ترفع بأن تقام فيها الصلوات وأن يذكر فيها اسم الله رب العالمين في الأصباح وفي الأمساء. وأما أن يتحدث فيها بحديث الدنيا وبالغيبة وبالوقوع في أعراض المسلمين فهذا لا يجوز في أي مكان نجس على ظهر الأرض، فكيف بخير البقاع كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عن جبير بن مطعم رضوان الله عليه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما خير البقاع وما شر البقاع؟ وفي رواية: ما خير البلدان وما شر البلدان؟ وفي رواية عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أدري حتى أسأل ربي أو حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل قال: يا جبريل، ما خير البقاع وما شر البقاع؟ فقال: لا أدري حتى أسأل ربي. فسأل جبريل ربه، ثم عاد إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، وفي رواية وشر البلدان الأسواق، فهذه خير بقاع على ظهر الأرض، فينبغي أن تصان عن كل دنس وقدر وخبث، كما أمر بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتخذ المساجد في الدور، يعني في الأحياء، وأن نطيبها وأن نجمرها. وأما تطيب المساجد الذي أمر به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه من الفضل ما ورد أن امرأة سوداء كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كانت تقوم على جمع القمامة وما يتخلف في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان كما هو معلوم سقوفه من سعف النخيل ومن الجريد، وأما أعمدته فمن جذوع النخل، وأما أرضه فمن الحصباء، فيمكن أن يوجد فيه ما يوجد من تلك القمامة. فكانت المرأة السوداء رضوان الله عليها تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ماتت لم يؤذنوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفنوها بغير علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سأل النبي عنها وفقدها أياما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: يا رسول الله، قد ماتت وقمنا عليها ودفناها. فقال: هل لا أعلمتموني؟ فسأل عن قبرها، فذهب إليه في بقيعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام وصفهم خلفه وصلى عليها صلاة الجنازة، ودعا لها رضوان الله عليها وصلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، إن عدم احترام المساجد إنما هو فرع عن أصل بغيض وعن حمأة منتنة، وهذا الفرع البغيض والحمأة المنتنة إنما هما في المنتهى من قلة التوقير لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما إذا احترم الإنسان دين الله رب العالمين، وإذا وقر الإنسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يحترم بيت الله رب العالمين في أرضه. وعلماؤنا عليهم الرحمة قد قرروا في كتب الفقه على اختلاف مذاهبهم أن حائط المسجد كهو، وأن سطح المسجد كهو، يعني حائط المسجد كالمسجد في الحرمة، وأن سطح المسجد كالمسجد في الحرمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البول على أبواب المساجد، فكذلك البول على جدران المساجد، وكذلك إلقاء القاذورات على جدران المساجد، كل ذلك كإلقائها في ساحات المساجد. ولو عظم الناس رب الناس، ولو وقر الناس نبي رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لاحترموا مساجد الله رب العالمين في الأرض، ولخفضوا فيها الأصوات، فإن الأصوات لا ينبغي أن ترفع في المساجد إلا بذكر الله رب العالمين تلاوة للقرآن العظيم في أوقات لا يشوش فيها على من كان مصليا فرضا، كما أمر بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يرفع بعضهم الصوت على بعض ولو كان تاليا لكتاب الله رب العالمين، أو كان ذلك بدرس علم في مسجد من مساجد الله رب العالمين. وأما ما دون ذلك فلا ينبغي أن يرفع الصوت به في أي مسجد من مساجد الله رب العالمين، وتتعظم الحرمة في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رفع الصوت عليه حيا كرفع الصوت عليه ميتا. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا والمسلمين جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد نهى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرفع الرجل صوته على أخيه بتلاوة القرآن في الصلاة في المسجد. وقرر علماؤنا عليهم الرحمة أن الرجل إذا أراد أن يصعد إلى سطح المسجد لكي يؤذن للصلاة فأدى صعوده إلى سطح المسجد إلى كشف عورات البيوت المحيطة بالمسجد، فيحرم عليه أن يصعد إلى سطح المسجد، وعليه أن يؤذن على بابه كما كان يفعل في عهد النبي أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرعاية حقوق المسلمين من أوجب الواجبات، وأن عزك الله وعافاك إذا كنت ساهرا غصبا إلى السحر الأعلى تسمع نهيق حمار يسمى في عرف البطالين مغنيا، فكيف بالله عليك يأتي منك خير؟ لا تستطيع حتى أن تنام نوما مريحا، كما يقول كثير ممن لا علم عندهم إن الظالم إذا نام فنومه عبادة، لأن ذلك يكفه عن ظلمه. حتى نوم الظالم الذي هو عبادة ممنوع بنهيق الحمير في جوف الليل الآخر إلى الساعة الثالثة، وحمار ينهق وجوقة من خلقته على نهيق ورقص، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فكيف يتأتى منك خير؟ ومن أين يتأتى العلم إذن؟ وحقوق الله رب العالمين مضيعة، ولا حرمة لمسلم ولا حفاظ على جوار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إنما هي صرخة في واد، ويرى أنه من أوجب الواجبات على من علمه الله علما أن يبلغه، ولا عليه ألا يستجيب مستجيب. فإن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فإن لم يفعلوا فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإنما هو الخروج من العهدة، وإنما هو البلاغ، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فممن يأتي يوم القيامة من الأنبياء نبي لم يستجب إليه أحد على الإطلاق، ولم يستجب له إنسان، وهو يحمل منهجا منضبطا جدا لأنه من وحي السماء، بأخلاق منضبطة جدا لأنها أخلاق النبوة، في مجتمع يحتاجه جدا لأنه قد بعث فيه وإليه نبي، ومع ذلك فلا استجابة له على الإطلاق. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، إنما هي صرخة في واد، وإنما هو الخروج من العهدة وتبرئة الذمة، حتى إذا ما وقف صاحب العلم بين يدي الله رب العالمين فقال: ما عملت فيما علمت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته لأجلك، فإن كان صادقا فهي الجنة، وإن كان كاذبا فالنار، وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن هذه الأمة المرحومة في أولها وفي آخرها استشرى فيها داء عظيم جدا وهو داء الاستهتار. إن الناس يفصلون بين ما ينبغي أن يكون وبين ما يسمعون، فإنهم يحسنون الاستماع في كثير من الأحيان ويسيئون العمل في الأحيان جميعا، وهذا من النفاق المحض، لأن بين العلم والعمل هو لا يملأها إلا النفاق. إذا لم تملأ بصالح الأعمال فلا تملأ إلا بالنفاق، عياذا بالله والعياذا بجنابه العظيم. وإن الله رب العالمين لا يرضى عن الجور ولا يحب الظلم، وإن أذية المسلم لعظيمة جدا عند الله رب العالمين وعند نبيه الكريم وعند المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما في هذا المسجد اشتكى رجل من أهل الصلاح أن الأذان في المكبر يزعجه، وكان قد أصيب بداء عضال رحمة الله عليه أودى بحياته وعافاني الله وإياكم أجمعين، فشكى من أن الأذان في المكبر يزعجه إزعاجا عظيما لما ألم به من داء وما نزل بساحته من مرض، فكان حتما على أهل العلم أن يفتوا بمنع النداء في المكبر حتى لا يؤذى هذا الرجل، لأن أذيته تكون برفع الصوت بالأذان في المكبر، والأصل ألا يرفع فيه، فرفع لمنع أذية المسلم لأنه يغضب الله رب العالمين. عباد الله، إن أذية المسلم لا ينبغي أن يستهين بها إنسان أبدا، وإن الناس إذا ما استهانوا بحقوق الآخرين فحريين أن ينزل الله رب العالمين عليهم عقابا من عنده، إنما هي صرخة في واد. وعندما يأتي الأذى وعندما يأتي السهر إلى السحر الأعلى يتبخر العلم ويذهب بددا، ونسأل الله رب العالمين ألا يسهرنا على معصية أبدا. فإن كان ولا بد فاعلا بنا فليقبض أرواحنا قبل أن نكون ساهرين على المعاصي في أجواف الليالي، والعباد يتعبدون في محاريمهم لله رب العالمين. وقارن بين ما عليه الأمة اليوم وما كانت عليه على عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما كنت كسير في مدينة النبي البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مصباح هناك يضاء، وإنما للقوم بالقرآن دوي كدوي النحل، إلى السحر الأعلى، إلى أن يؤذن لصلاة الصبح. فهي أمة مرحومة تخرج بغير سلاح إلا أن تقول لا إله إلا الله، فتفتح الآفاق جميعا، وتذوق الأمم جميعا، وتذل الملوك جميعا. قارن بين هذه الصورة وبين أمة عاكفة على اختلاط نشيم وعلى رقص فاضح وعلى نهيق وزعيق، وتالله لو كان فيه شيء من الفن كما يقول الفنانون، والفنان في لغة العرب هو الحمار كما تعلمون، وما أكثر الفنانين اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن اليوم إذا أردت أن تسب إنسانا من أولئك الحمير وأشباه الحمير بلغة العرب فقل فلان فنان، ولا توري ولا تكني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو كان فيه مسحة من الفن ولو كانت فيه حلاوة صوت لشفع له ذلك عند أهل الباطل ما شفع، أما أن يفسد الأذواق حتى الذوق، حتى الباطل قد فسد، وحتى الفساد قد فسد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تنسها عني أبدا، إن هذا الزمان قد فسد فيه الفساد، حتى الفساد قد فسد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هب الصالحين منا للصالحين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم خذ بأيدينا إليك وردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، احينا اذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يغار، وإن غيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه. وفي سبب نزول آيات اللعان، وهو أن يجد الرجل مع امرأته رجلا على فاحشة. قبل نزول آيات اللعان كان ينبغي عليه أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا فهو حد في ظهره، وإن قتله قتل به. قبل نزول آيات اللعان وتقرير الأمر على الإتيان بالشهداء، جلس سعد بن عبادة سيد الخزرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتدارس هذا الأمر، فقال: يا رسول الله، لو دخلت على لكاع فوجدتها قد تفخذها رجل، يقصد لو دخل على امرأته فوجد معها رجلا على فاحشة، يقول: أفلا أهيج حتى أذهب فآتي بالشهداء؟ إذن يكون قد قضى حاجته. قال: وما تصنع؟ قال: والله لأعلونه بسيف هذا. قال: إذن أقتلك به. فقام مغضبا، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لا تجد عليه في نفسك، لا تغضب عليه في نفسك يا رسول الله. فوالله إنه لمن أشدنا غيره، وإن كان ليتزوج المرأة ثم يطلقها فما يتزوجها أحد من بعده لما يعلم من غيرته، مع أنه طلقها. يعني يتزوج المرء فيقضي حاجته منه، فإذا ما طلقها أمامها لا يقوى أحد إطلاقا أن يخطبها بعد ذلك أو يتزوجها، لأنها كانت زوجة سعد أو هي مطلقة سعد لما يعلم من غيرة سعد. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إن سعدا لا يغار، وأنا أغير من سعد، والله أغير منا. وغيرة الله أن تؤتى محارمه. عن عمرو بن ميمون الأودي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الأصحاب في باب أيام الجاهلية قال: مررت في الجاهلية على قردة اجتمعوا على قردة. قردة جمع قرد، قردة جمع، وقردة مفرد. فمر على جماعة من القردة قد اجتمعوا على قردة، أي واحدة. مررت على قردة في الجاهلية اجتمعوا على قردة فهم يرجمونها بالحجارة لأنها زنت. قال: فرجمتها معهم. فانظر إلى هذه الغيرة حتى عند القردة، وانظر إلى انعدامها عند أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمر: أريت الجنة البارحة، فرأيت قصرا، وجدت في القصر امرأة أو عنده، فوجدت عند القصر امرأة فتوضأ وضيئة، امرأة جميلة فتوضأ. رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصر الذي رآه في المنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: لمن هذا القصد؟ قالوا: هو لعمر. وإذا فالجارية لمن؟ لعمر. قال: فوليت منها هاربا لما أعلمه من غيرتك يا عمر. يقول عمر: وقد بكى عليك أغار يا رسول الله. فانظر إلى غيرة عمر واحترام النبي لغيرة عمر في أي شيء. في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر لم يتحقق لعمر في دنيا الناس بعد. يقول: أريد الجنة، وعمر لم يدخل الجنة بعد، كان عمر حيا يرزق، يكلمه النبي فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: رأيت الجنة البارحة يا عمر في المنام في الرؤيا، فوجدت قصرا وجارية وضيئة فتوضأ، حسرت عن ساعديها، أبدت عن ساقيها، تتوضأ على سجيتها. فلما قلت: لمن هي؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من هو في العفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنها لعمر قال: فوليت منها هاربا لما أعلم من غيرتك يا عمر، رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على محمد. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيه تحمل النوى على رأسها علفا للناضح من مكان بعيد، وتطحن برحاها شعيرا تجعله خبزا لسبيه، وتعلف خرسه وتقوم على شانه، وتحيا معه في كرب كارب وجهد جهيد، رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة والصحابيات أجمعين وجمعوات. تقول: فمر بي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حملت النوى على رأسي في مكتب، يعني قفة عظيمة وفيها نوى كثير، وقد بلغ بي الجهد مبلغه في حر لا يبلغه حركم هذا ولا يبلغ منه شيئا. ومن كان هناك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الأيام علم كيف يكون الحر، وهي تحمل النوى من مكان بعيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب منها أن يردفها، يعني يقول لها: يا أسماء اركبي خلفي. على بغلته صلى الله عليه وسلم قالت: فاستحييت وأبيت. فلما ذكرت ذلك للزبير رضي الله عنه قال: لحملك النوى على رأسك من أبعد مكان في الأرض أحب وأهون علي من أن تركبي خلفه وهو رسول الله. غيرة لا تكون إلا للرجال. وروى الجاحظ، والجاحظ هو من هو؟ عطى الله عنه، كان معتزليا جلدا، وكان صاحب فرقة كالفرق المنتشرة الآن، يعني أمير جماعة اسمها الجماعة الجاحظين. فالإمام الأمير الجاحظ بقى درجة الأدب ملوش ضريب، وحذاري أن تدع أدبه لبدعته. بيحكي بيقول: أتي بحصان فحمل على أمه لواقعها فأبى، فضرب فأبى، فعصبت عيناه، ثم قرب منها فوقع عليها، فلما رفعت العصابة عن عينيه وعلم أن التي وقعت كانت أمه، حمل على ذكره بأسنانه شدا فقطع ذكره، غيرة أنه وقع على أمه في حيوانات. وأما اليوم فيقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقه شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية وإن كان في إسنادها ضعف: حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل. وتسمع كثيرا عن زنا المحارم، تسمع أم لا تسمع؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يمكن أن أتصور أبدا بحال أن يأتي رجل عنده النخوة والشهامة والرجولة. الأول أنا أقترح اقتراح على المسلمين، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يبلغ صوتي مشارق الأرض ومغاربها، أن يجعلوا أفراحهم في ليلة الأحد، يعني تكون عقودهم في يوم السبت في يوم اليهود، ودخولهم في ليلة الأحد في ليلة النصارى. أما أن تكون العقود في يوم الخميس وفي ليلة الجمعة التي فيها الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر مستبعد. فأبلغوها عني عباد الله إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فلتكن عقودهم في يوم السبت في يوم اليهود، ولتكن دخلتهم أو زفافهم أو أفراحهم أو نصباتهم في ليلة الأحد في ليلة النصارى. وأما في ليلة الجمعة في ليلة المسلمين فهذا أمر ينبغي أن نبرئ عنه دين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تتصور بحال في أمة من الأمم المتحضرة، وخص فرنسا على سبيل المثال، وفرنسا هي أم الضلال، وفيها من الانحلال ما لا يمكن أن يتصوره فكر ولا يتخيله عقل. في فرنسا هذه رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم الوضعية التي لا تحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، والدعوى تقول إن المسلمين في عيد الأضحى يضحون بخرافهم بمرأة ومشهد من الأطفال الفرنسيين ممن ليسوا على ملة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا المنظر بإراقة الدماء والذبح فيه وحشية كما يقولون، ينبغي ألا نعرض لها صغارنا في مثل هذه السن، ولكن ما هو أعلى منها من سن، ومكنوا بحكم قضائي من ألا يؤذوا تلك الأعين الكحيلة النجس من أعين الأطفال الفرنسيين. وأنت تعلم جمال الأعين الفرنسية ألا تؤذى بمشاهد الضحية التي يصنعها أتباع خير البرية صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في أمة متحضرة من أمم الأرض إطلاقا أن يباح لك أن تحرك يدك في المياه الإقليمية، لا بل في الهواء الإقليمي لانفجارك، يعني حرك يدك ما شئت إلا أن تحركها في الهواء الإقليمي الذي يخص أنفي أنا، حتى الحرية الشخصية التي أباحوها في الأعراض وضعوها في أمور مقيدة جدا كأنما كانوا يستقونها من شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم يمنعون أن يرفع الأذان في خارج، يقولون هذا مما يخصك أنت بحريتك فلتصنع بالداخل ما شئت، وأما في الخارج فممنوع. وأما الزعيق والنهيق فأمر لا يمكن أن يوجد في أمة كافرة، فكيف يوجد في أمة مسلمة متحضرة؟ ولتعلموا عباد الله أن شرع الله عز وجل كما حرم ذلك حرمه القانون الوضعي أيضا، فإن القانون الوضعي، إن القانون المعمول به في مصر يحرم أن يرفع الصوت في الطريق العام رفعا يؤذي الجار بأي صورة من صور الإيذاء. مش كده أسأل المستشار؟ فهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. وأما أن نترخص وأن نستهين وأن نستهتر فهذا أمر ينبغي أن نترفع عليه جميعا اتباعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر أخير، وأنا إنما أستوفي حقي الذي سلبتنيه سهرة ماجنة وسهد مؤرق بليلة نابغية كأن العائدات فرشن لي فيها هراسا يقض به مضجعي، وكأن ليلي فيه نجوم واقفات لا يتحركنا، وكأنما شذبنا إلى صم الجنابل بأمراس كتان، وأنا بين مسهد مؤرق وكيف يذكر ذاكر على أنغام الطبول. لم يقل بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول كلمة أخيرة، ونحن لا نعني أحدا، يعلم الله رب العالمين ونشهد الله على ما في القلوب، وإنما هي كلمة للمسلمين عامة من أقربائنا وأحبائنا وأهل بلدتنا وأهل أمتنا وللمسلمين في كل مكان، وإنما هو كلام إيمان وإسلام لكل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. أنا أسأل سؤالا واحدا لا أجد له جوابا، في أي شرع رجولة يأتي الرجل بفتاة يبني بها من ليلته فيقعدها للأعين الذئبية بعرام الشهوة الحيوانية وتطلعات الرغبات المجنونة المحمومة المكنونة البهيمية، وكل يتمنى ويتخيل، وكل على قول النواسي ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذا لقد حملت مني، كل ينظر النظرة النواسية ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذا لقد حملت مني. في أي شرع رجولة يأتي الرجل بفتاته ويقول للناس جميعا يا أيها الناس ويا معشر الشباب، لا أقول لكم، يقول لا أقول لكم كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والصوم كما تعلم أغض للبصر وأحسن للفرج. يقول لا، بل أنا ها هنا أقول لكم ما لم يقل به محمد بل بضد ما قال به محمد، فأطلقوا البصر فإني مشفق عليكم، ولأني أرعى الكبت والظروف الاجتماعية فأنا أمتع أعينكم أيضا بما سأتمتع به من ليلتي. بأي منطق رجولة يعرض الإنسان لحم فتاته للأعين النهمة ممن تسير على قانون النواسي الذي يقول ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذن لقد حملت مني. فيا لله كم من حمل كم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.